إذا صلى إليها وفي الحديث إذا كان بينك وبين الطريق مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر عليك. وقال مالك والليث أبو حنيفة في الخط ليس بشيء، وعلقه الشافعي على صحة الحديث. وأما أحمد فقال بمسألة الخط كما قلنا لأنه يعتقد أن العمل بالضعيف خير من الرأي، وأخطأ في هذا. كل حال الحسن أو غير حسن هذا موضوع آخر، يعني هذه قضية أخرى عن بعيدة عن موضوعنا نحن. موضوعنا إنه هل هذا الحديث صحيح؟ لا، ضعيف، إذا لا يعمل به. والصحابة وعمل السلف كانوا على هذا الأمر، كانوا يعتنون جدا بالسترة، بل كانوا يعني يقاتلون من يمر بين أيديهم كما فعل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذلك ابن عمر مر بجواره رجل فظن أنه سيمر بين يديه يعني فهاج عليه وحتى أفزعه وأراد أن يقتله بهذا. سبحان الله، لا أرى الكتاب، نسيت النظارة. هذا الحمد لله.